تصبحوا على خير. وأنت من أهلي. نوما هنيئا. يراديني أصدقائي فتحي. أها، أستاذ فتحي، هل تعرف ما خطأك؟ أني سقطت؟ لا لا، قبل هذا، هل يعرف أحدكم خطأ الأستاذ؟ أي أحد؟ فلنرجع الشريط. ها هو. أين بابا بابا؟ ها هنا، رأيت؟ الباب تركته مفتوحاً. وترك الباب مفتوحا هو أسوأ خطأ يرتكبه موظف، لأنه سيدخل طيارة هواء، بل سيدخل طفلا. أستاذ أبو عنكبوت، لا يوجد شيء مميت أو سام كالطفل البشري، لمسة واحدة تقتلك. ترك الباب مفتوحا قد يدخل طفلا إلى المصنع، إلى عالم المرعبين. لن أدخل عزلة طفل، لن أفعل. ستفعل لأننا نحتاج لملء هذه. مدينتنا تعتمد علينا في جمع صراخ هؤلاء الأطفال، فبدون الصراخ لن توجد طاقة. أعرف أنه عمل خطير، لذلك أريد تدريبكم جيداً. أحتاج مرعبين يعملون بحب، أقوياء بثقة ومخيفين. أريد مرعبين مثل مثل مثل شلبي سلوفان. السادة، الحداثة في مدينة المرعبين، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. درجة الحرارة 25، وهذا مناسب للزواحف، وربما كان مثاليا للبقاء في الفراش للأبد أو النوم، أو ببساطة لتدريب هذا الكسول النائم ولا يستيقظ. انهض يا شلبي. لا أذكر أني طلبت منك إيقاظ يا ماري. توقف عن الكلام وركز في التدريب. احرق الشحن. أتظن نفسك مرعبا؟ هروب سريع، هروب سريع، هروب سريع. هوب، نهض الطفل. جيد، هروب سريع، هروب سريع، هروب سريع، هروب. نام الطفل. سرير بدورين. أريد أفضل من هذا. هيا يا شلبي سنبدأ. مستعد؟ اتبع. إنه هنا. أصبح هنا. لا تسمح بلمسك، لا تسمح بلمسك. كل الدنيا هنا تقول إني مخيف مثل الغول. حارب التسوس، حارب التسوس. فالمخوفات يظهر من أسنانك. 120 و21. هل أرى 22؟ يا لا أصدق نفسي. أنا لا أشعر بالتعب. ليس أنت. انظر الإعلان الجديد. شركة المرعبين المحدودة تضيء مستقبلك. سأظهر بك، سأظهر بك. نشحن سيارتك، نطفئ بيتك، وننير مدينتك. شركة المرعبين المحدودة. انظر صبحي، لدينا مرعب مختار لكل طفل. إنتاج صراخ مثالي يتحول لطاقة يعتمد عليها. كلما استعملت جهازا تجدنا معك أينما كنت. شركة المرعبين المحدودة. أمامنا تحد. براءة الأطفال تتناقص، وإخافتهم لم تعد سهلة بالمرة. بالطبع، نحن نستعد للمستقبل بأفضل مرعبين وأفضل معامل وأبحاث لتطوير الطاقة. ها هو أنا ذا. نحن نسعى لغد مشرق. اليوم نحن شركة المرعبين المحدودة. شعارنا في شركة المرعبين المحدودة: الرعب يضيء الحياة. لا أصدق هذا. لا تحزن. ظهرت على التلفاز. هل رأيتني؟ كنت رائعا. مرحبا. أعرف، ألم أكن رائعا؟ هل شهدته العائلة؟ إنها أمك. موهوب بالفطرة. صدقني يا شلبي، سترى هذا الوجه على التلفاز كثيرا. في برنامج ابحث مع الشرطة. أنت تغار من وسامتي أيها الحاق. وداعا يا عزيزي. وداعا. هيا يا شلبي لنركب. لا. لا. انتظر انتظر. توجد أزمة طاقة. سنسير. نسير. نعم. لا لا لا. سيارتي هنا. تريد أن أقودها. عزيزتي سأتصل بك. تعرف يا عبقري لما اشتريت السيارة؟ ها؟ لا أعرف. كي أقودها وأطلق النفير. بيب بيب بيب. هيا هيا وحتى هيا لا أسير هكذا. امشي، اهدأ قليلا يا كرة الماء. هيا، سيفيدك التمرين. تمرين لي أنا؟ انظر لنفسك، خطوتك فتان. أهلا ميرد. أهلا شلبي. صباح الخير. مرحبا. حالكم؟ ماذا؟ حظ سيء. لا لا لا لا لا لا لا. شباب. أهلا توني. توني. توني. توني. أراكم ستحطمان الرقم القياسي للرعب. فقط أفعل ما يجب علي أن أفعله. على حساب المتجر. أجل. شكرا. أهلا. يا للنحس. أهلا تون، صباح الخير. أرأيت ماري الطن يسير للعمل. بالطبع، خطوتان ويصبح هناك. اهلا شلبي. اهلا كيمو. اهلا سلوفان. اراك في قسم الرعب. اهلا ماجي، ماذا فعلت في المحكمه؟ اهلا شلبي. اهلا. لا، هي ما زالت مقاله. ابدا. اهلا يا شباب. كريم، صباح الخير. اهلا استاذ شلبي. قول اسمي بلا القاء. شلبي. هذا غير لائق. ما نتمنى لك حظا طيبا اليوم. هيا هيا هيا هيا انصرفا بسرعة، ستفقده تركيزه. اوه اسفان. اراكما لاحقا. اهزمهم يا سيد شلبي. اصمت، ستفقده تركيزه. معقول؟ اسف. اخرس. شركة المرعبين، انتظر. شركة المرعبين، سأحولك. سيدة مخيفة في إجازة، تسمع صرختها المسجلة؟ أوه شعنونتي. كورتي البابا. كل سنة وأنت بخير. أوه كورتي البابا، أنت تذكرت؟ أهلاً سلوفانتي. أهلاً سلولتي الجميلة. سنة سعيدة. شكراً. هل سنذهب لمكان مميز الليلة؟ حجزت في مكان مميز اسمه كوابيس. كوابيس؟ لكن الحجز هناك مستحيل. ليس لكرت البابا. أراك بعد العمل دون أي تأخير. حسناً يا عزيزي. سيكون عشاء رومانسياً. أنت وأنا، أنا وأنت سوياً. تعرف؟ وجدتها، أحببتها، إنها جميلتي. يسعدني هذا. شكراً أنك حجزت لي. عفواً، الحجز باسم كرت البابا. فكرة أتعرف دمك ثقيل. ماذا؟ وشوشني. لم أعرف أنها تخيف الصغار وأيضا المرعبين. لم أخف، لدي حساسية. صحيح. عزيزي أندل، احتفظ بالرعب للعمل. أنا في أفضل حالاتي يا سلوفان. سأريكم رعبا خطيرا وأحطم الأرقام القياسية. واو، بهذه الطريقة ستكون الإهانة أكبر عندما نحطمها أولا. اسمع، إنها رياح التغيير. هل تسمع؟ إنها رياح التغيير. يا له من سمج. يوما من الأيام سوف أشعلك. تلقنه درسا لن ينساه. عم شافعي حبيبي، صباح الخير يا روز. يا حلزونة الحديقة الصغيرة، ومن سنرعب اليوم؟ وشوشني، لما لم تقدم التقارير أمس؟ التقارير الغبية اليومية، أليس هناك ما هو أهم منها؟ بكثير. لا تفعل هذا ثانية. كما تريدين، سأحاول أن أكون أكثر حرصاً. أنا أراقبك يا وشوشني، وسأراقبك دائماً. أوف، مجنونة. جميع أقسام الرعب تستعد، على المرعبين التوجه لأماكنهم. فلتستعدوا، الساحل الشمالي جاهز للرعب. كل المرعبين يستعدون. يا منظرهم مدهش. أتمنى الفوز للأفضل. سيكون أنا. سنبدأ الآن. 7 6 5 4 3 2. حطم وكسر ليروع بقريتك. ايه انا رائع اليوم يا مالك. إيه. اوه ساحضر لك بابا اخر حالا. ما زلت متاخرا، يجب ان تركز في الصراخ. احضر لي بابا اخر. باب فعلا باب. حسناً يا جابر، ما هي الخسائر حتى الآن؟ ربما نصل إلى هدفنا اليوم يا سيدي. أول مرة منذ شهر. ماذا حدث؟ كادت تلمسني، الطفلة اقتربت مني جداً. ألم تكن تخاف؟ إنها في السادسة. كدت أموت، كانت ستقتلني. تماسك يا رجل. فقدنا بابا اخر هنا. افسحوا، نحن قادمون. احترسوا، افسحوا. خسرنا 50 بابا في هذا الاسبوع. اطفال اليوم لا يخافون كما كانوا من قبل. مفرمة. سيدي ماذا؟ انظر. انتبه، بطل التخويف اليوم أندل بوب. خمس توائم. انتبه. رائع يا شلبي، لقد قمت بعمل رائع. أؤدي عمل يا سيد أبو عنكبوت، وبالطبع نحن تلاميذك. إن لم أرى بابا آخر خلال 5 ثوان سوف أضعك في المفرمة بنفسي. أهلا وشوشني، أحسنتما، أرقامكما رائعة. حقا لم ألاحظ، لم ألاحظ. وكيف حالك مع شكري؟ ممتاز، أحب العمل مع هذا العملاق. أحضر الباب بسرعة، أنا في أحسن حال. أنا وشكري كالإخوة. حالة الطوارئ جيم، حالة الطوارئ جيم. طوارئ شكري أبو طاوي، رجاءً النار حرقة. أبعدوا، انبطحوا جميعا. قوات مكافحة الأطفال ثانية. تحرك تحرك تحرك، نحن قادمون. نحن المنطقة الموضوعة. 23 منطقة، احترق. تراجعوا، خذ حذرك. انتهينا، تم التطهير، ابتعدوا بهدوء، عودوا لأعمالكم. يا شكرا يا رفاق، كان أمرا مخيفا. حسنا. حسنا يا رفاق، استراحة لنصف ساعة لضبط وتطهير المعدات. دور رعب بأكمله معظم. ماذا سيحدث أيضا؟ تم تطهير المعدات. يا له من يوم. سيدي نمر بوقت عصيب، لكنك ستعبر بنا. قل هذا لمجلس الإدارة. شلبي، أدارت عائلتي هذه الشركة لـ3 أجيال، وسأفعل أي شيء لإنقذها من الانهيار. أنا أيضا يا سيدي. اسمع، بإمكاني الاستعانة بك. تحت أمرك. قمنا بتعيين بعض المرعبين الجدد، والحقيقة أنهم بدون خبرة سيئون. ربما يمكنك المجيء غدا وتقدم لهم عرضا لتعلمهم كيف يكون المرعب الحق. سأبدأ معهم بأسلوب حلمي أبو عنكبوت. نعم، هذا هو تلميذي. فليحضر الجميع، كل الأبواب تعود إلى مكانها، كل الأبواب. ياه، مرحبا. لم أرك هكذا في حياتي، أنت مذهل أيها البطل. يوم آخر كهذا ونسجل رقما تاريخيا. أجل صديقي. لن نذهب فقط للعشاء، سأصطحبها لسباق المرعبين بعدها. جيد، ماذا ستفعل أنت؟ سأذهب للبيت وأتمرن. ثانية، الدنيا ليست رعبا فقط. عندك مزيد عرق؟ أنا عندي رائحة نتنة وعفن. هل لديك روث؟ لا. كلب مبتل؟ اقرف نفسك. صدقني، أنا رومانسي وأغير من نفسي أحيانا. مارد قصمك. ليلة رائعة تنتظرني، الليلة ليلتي أنا والسام. قارب الحب سوف يقلع. صدقني يا صاحبي، عندما أراها قلبي يقول لي أهلا يا وشوشني، تخطط لليلة مارحة؟ حسنا، في حقيقة الأمر مؤكد أنهيت تقاريرك بشكل جيد ولو لمرة. صمتك هذا مطمئن للغاية. لا، تقارير الرعب نسيتها على مكتبي، وإذا لم نذهب للمطعم الآن ستضيع مائدتي. شعلونتي كورتي البابا، ألا نذهب؟ دقيقة، الأمر ماذا؟ لا شيء، أمر لا أفهم. الأمر أني نسيت التقارير ولا بد أن أنتهي منها، ومارد ذكرني بها. شكرا. حقا؟ نعم حقا حقا، صحيح صحيح. حسنا، هيا بنا. هيا بنا. فوق مكتبي النسخة الوردية للحسابات والفوشة للمبيعات والذهبية، أعطيها لروز. واترك الحمراء. الوردية للمبيعات والفوشيا لروز، لا، الفوشيا للمبيعات والذهبية لروز. حسنا، والحمراء إلى أين؟ هذا هو. أهلا وسهلا، يوجد أحد؟ الباب هنا. مرحبا. أهلا. يوجد مرعب هنا؟ أهلا. يو، لا لا ابقي مكانك. أفكر في أول مرة وقعت عليك عيني، كم كنت جميلة. صمتا. كان شعرك أقصر. أفكر في قصه. لا لا أحبه هكذا، أحبك كما أنت بابا. منذ أيام سألني أحدهم من أجمل وحوش المدينة، هل تعرفين ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قلت شلبي. شلبي؟ لا لا ليس هذا ما أقصد قوله، ما كنت أريد أن أقوله. في الحقيقة إن شلبي جميل، لكن أنت بصدفة أن أقابلك هنا. سأطلب طعاما وأنصرف. مارد شلبي، ماذا أطلب؟ ماذا تفعل؟ ستفسد العشاء. ذهبت لأحضر تقاريرك، وجدت بابا. ماذا؟ باب؟ أندل كان هناك. انتظر، أندل الغشاش يحاول زيادة أرقامك أو شيئا آخر. ماذا؟ حقب في النظيرة. ماذا؟ انظر في الحقيبة. أي حقيبة؟ ليس لديهم شيء. ودعا سالي. سالي ماذا يحدث هنا؟ سالي أرجوك أن تفهميني، يجب أن أتصرف الآن. مارد أنا مستعد. استعد. واحد اثنان. بفضل توجد طفلة، طفلة آدمية. هيا لنهرب من هنا. اهدأوا جميعا، هذه ليست غارة. مارد سالي لا تدفعني. أبعد يدك عن شعنون. المبنى خالد، ابدأ التطهير. لا أتوقع الليلة حدوث شيء أسوأ. إذا صدقنا الشهود فهذه أول حادثة رعب طفولي في مدينة المرابين. لا يمكننا تأكيد أو نفي وجود طفلة بشرية هنا. هناك طفلة طارت من أعلى رأسي بأشعة من عينيها. حاولت الهرب منها لكنها رفعتني بقوتها السحرية وضربتني كالدمية. فعلا فعلا أنا شاهد عيان. وأنا بصفتي كخبير عالمي أنصح جميع المرعبين بالفزع. إنها قادمة، إنها قادمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تلمسي هذا. كانوا مرتبين. حسنا لا بأس، ما دامك لم تلمسنا فنحن بخير. أعجبك هذا؟ ها لا انتظري، لا تلمسي مارد الصغير. مارد أعطيها الدمية. مستحيل. ستتوقف، فلتتوقف. انظري هذا دب جميل. شلبي دب سعيد، لا تبكي لأننا سنقع في مشكلة وسعرفون مكاننا. اهدائي، كفى بكاء. جيد يا شلبي، استمر في متعبتها. دب سعيد وي. لمستني. أعطيها الدب. ما الذي حدث؟ ليس لدي فكرة، لكن سيكون الأفضل ألا تفعلها ثانية. كيف فعلت هذا؟ لقد كنت غبيا، قد تدمر الشركة. الشركة؟ ومن يهتم بالشركة؟ وماذا عنا؟ هذا الشيء قنبلة موقودة. مؤكد تنتظر حتى ننام وبعدها بوم. نحن صيد سهل يا صاحبي، فريسة سهلة. انظر، لدي فكرة هنا. نستخدم ملاعق الحساء ونحفر نفقا كبيرا بذكاء ونطلقها في الخلاء. ملاعق؟ أجل، هذا ما لدي. سككنا، نستعمل منطادا عاليا. المنجنيق سنفضح، حصانة روادة، لسنا إغريقا. مللت، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ سنفضح. مارد، يبدو أنها تعبت. حسنا، لما لا تبحث لها عن مكان تنام فيه بينما أفكر في خطة. تشعرين بالنعاس؟ تريدين النوم؟ هذا ما تريدينه؟ ها؟ حسناً، اهدائي، أجهز لك مكاناً رائعاً كي... لا، هذا فراشي، ستملئينه بالجراثيم. حسناً، الكرسي أفضل منه. ماذا؟ إنه دولاب، هيا نامي. إنه يشبه أندل. أندل هو وحشك. تظنين أنه سيخرج من الخزانة ليخيفك؟ كيف أشرح لك؟ إنها فارغة. انظري، لا يوجد وحش هنا. الآن يوجد، وأنا لن أخيفك. لست في العمل. لا بأس، ما رأيك أجلس هنا إلى أن تنامي؟ الآن أغمضي عينيك. نوم، نامي. أنت تذهبين إلى النوم. مارد، ربما هذا غريب، ولكن الطفلة غير مؤذية. حقا؟ إذا الأمر هكذا لنبقيها كحيوان أليف ليقتلني. لا، انظر، ماذا لو أعدناها من بابها؟ ماذا؟ فكر في الأمر، سنعيدها كأن شيئا لم يكن وتعود الأمور كما كانت. هل تمزح؟ قل إنك تمزح. شلبي، أظن أنه برغم الظروف فقد كنت متسامحا جدا، لكنها فكرة فظيعة. ماذا نفعل؟ نخرج بهذا الشيء للخارج، وبالطبع نسير بها للمصنع. لا أصدق إننا نسير بها للمصنع. ياخ، معقول يا شلبي؟ الممسحة والمصابيح وقطعة القماش لن يخدعوا أحدا. تذكر ما حدث لغيرنا؟ وحش البحيرة والمنف ذو القدم الكبيرة، جميعهم حدث لهم نفس الشيء. تم نفيهم، سننفى. اطمئن، سوف ننجح. كيف حالك يا فرج؟ أهلا. صدقني كل شيء سيكون بخير. محقق واحد يريد فحص الوخامات. احترس من هذا، الرؤية واضحة من هنا أسفل قليلا. وجدنا هذه في الموقع. لا تفزع، لا تفزع. لا تخبرني أن لا أفزع. صحيح سيئا. قد تكون معطية. استمعوا، الأمان هو اهتمامنا الأول. إذا كنت تظن أن ليس الآن، ليس الآن. أهلا وسهلا صغيرتي، من أين جئت؟ سيدة عنكبوت. ها شلبي، هي معك؟ الحقيقة يا ابنة خالتي، ابنتها يا سيدي. نعم نعم، جاءت لأنه يوم إحضار الأقارب للعمل. مؤكد نسيت. حسنا، اسمع يا شلبي، لما لا تأتي إلى قاعة المحاكاة وتقدم العرض للمتدربين كما اتفقنا؟ ها؟ سيدي، ألا يمكن أن يكون؟ حسنا، قادم، أراك بعد الغداء يا شلبي. هذا إذا لم يغلق هؤلاء الشركة. يا ساتر. شرح عملي رائع، هذا ما ينقصنا. ولنحضر ابنة خالك ليكون نجاحا صحيحا. مهلا. أبقيه طريحا. تعال، المكان خال. حسنا، يجب أن نتخلص من هذا الشيء، لذا سأحضر المفتاح. لا يمكنها البقاء، إنه حمام الرجال. هذا أغرب شيء قلته. اطمئن، كل شيء جيد. انظر، إنها ترقص فرحا. سأحضر المفتاح حالا. أنت ترقصين بشكل غريب، يبدو كأنك تريدين. أوه، قطتي صغيرة اسمها ناميرة، لوباها بيصلي ويكي هيك زلي. هل انتهيتي؟ أبويا. آسف. ميجان، this is Mary. ميجان، need your food. صارت البيت والنحو السماء. حسناً، انتهيت الآن. أجل، هيا. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ هل أصبحت خفية؟ لا أعرف أين هي. أمسكته. أنت جيدة. اهدأ. روز، زهرة الخريف المتفتحة، تبدين رائعة. هل غيرت تصفة شعرك؟ هيا أخبريني، غيرت شعرك؟ شددت وجهك؟ تزينت؟ عملية نفخ؟ شد؟ غيرت شيئا؟ فعلت أي شيء في خلقتك يا إيب؟ أحتاج منك خدمة. أندل كان يعمل أمس في قاعة الرعب. أحتاج مفتاح الباب الذي كان يستخدمه. وشوشني، دمك خفيف، لكن خمن ماذا؟ لم تقدم تقارير عمل الأمس. لم يقل أنا لم أقدمها؟ هذا المكتب الآن أغلق. مستعدة أم لا؟ أنا قادم في أي لحظة الآن. 1، 2، 3. ماذا تفعل؟ أبحث عن الطفلة. أضعتها؟ لا، لقد كنا. هاي، ماذا في الأمر؟ زملائك من قبل، إني لم أرى شيئا. أخيرا، ماذا سنفعل بشأن الطفلة؟ الطفلة. الطفلة التي تبحث عنها. اهدأ قليلا، هل تظن أنني لا أعرف الوضع؟ سهرت طوال الليل أبحث عنها. فكرت في هذا الأمر، وحيث إن حجم المطعم كبير فقد تكون الفتاة هربت. وحتى نتأكد سنتصرف كأن شيئا لم يحدث، فلتجهز الماكينة واترك أمر الطفلة لي، وعندما أجد من أخرجها سأقتله. هيا اخرج، ماذا تنتظر؟ تحرك الآن. حسنا تحرك، أنا لست هنا. لقد ذهب. هذا سيء، هذا سيء جدا. أي ماكينة لديهم؟ ومن يهتم؟ انظر، معك حق، كل ما علينا أن نحضر الباب لنعيده. أنت محق، محق. نحن مجرد موظفين عاديين في طريقهما للعمل. صباح الخير يا رفاق. أهلا، كيف حال العمل؟ هل خسرت وزنا أم ذراعا؟ هل معك مفتاح الباب؟ بالطبع معي مفتاح الباب، أخبرتك معي مفتاح الباب. إذن معي مفتاح الباب. ها هو مفتاح الباب. هيا، ها هو الباب. انتبه لنفسك ولا تدخلي خزانات أخرى. مارد، هذا ليس بابها. ماذا تقول؟ بالطبع بابها، إنه بابها. لا، بابها كان أبيض وعليه أزهار. لا، أنت لم تره جيدا، لأن هذا هو بابها. أتسمعين؟ يوجد حفل هناك. حسناً، أرسلي لي بطاقة بريدية عنواني مارد واشوشني 22 بشارع واشوشني. مارد واشوشني. جيد جداً، رحلة سعيدة. وداعاً. هيا انظري للعصا، هل ترين العصا؟ هيا أحضريها. مارد، هذا ليس باب بو. بو؟ من بو؟ الاسم الذي أطلقته عليها. ألديك مشكلة؟ شلبي، لما تطلق عليها اسماً؟ هل ستحتفظ بها؟ كيف تطلق عليها اسماً؟ هيا أعد هذا الشيء من حيث أتى، وإلا سننتهي. أهلاً، نحن نتدرب على مشهد من مسرحية جديدة اسمها أعد هذا الشيء وإلا سننتهي. استعراضية. أجل، أعد هذا الشيء وإلا سننتهي. ننتهي، ننتهي وقاطع. لم ننتهي منها، العمل في طور التجهيز، فالعمل لم يكتمل. شلبي كفى، لقد تعبت. أين ذهبت؟ كانت هنا. أين هي؟ لا أصدق، هربت منك ثانية. لا، هذه كارثة. انتظر ثانية، لا أصدق ما يحدث. هذا مثالي. قد ذهبت. هي انتظر شلبي، إنها فرصتنا، اقتربت من الرقم القياسي، سيجدها شخص آخر وتصبح مشكلته، ليس مشكلتنا. يا ماذا تفعلان بالضبط؟ يصنعان مسرحية. سوف نتخلص من اصمت يا وشوشني. ما رأيك في هروب تلك الطفلة؟ أمر غريب. بالطبع غريب. يقولون إن الطفلة جاءت من المصنع، هل رأيت شيئا؟ أي شيء؟ حسنا. لا، مستحيل. لكن لو الجريمة من الداخل فمؤكد سيكون مدوحس. مدوحس؟ أجل، بوردية الذعر، وله 5 عيون حولها. يا مدوحس. يا شلبي. مارد وشوشني. البارحة كانت أسود من قرون الخروب والزيتون. كنت أظنك تحبني. سالي شعنونتي، ألم تحب السوشي؟ سوشي؟ سوشي؟ تظنني أتحدث عن السوشي ها؟ وشوشني. هيا أكمل. أين الطفلة؟ طفلة؟ أي طفلة؟ إنها هنا في الشركة، صحيح؟ لا تحملني المسؤولية، لم تكن ستخرج إذا لم تحاول أن تغش أمس. أغش؟ صحيح، ممتاز، أعرف كيف أحل هذه المشكلة. ما الذي يحدث بعد انطلاق صفارة الغداء؟ ينظفون الطابق؟ يذهب الجميع للغداء، وهذا يعني أن الطابق سيكون نظيفاً؟ خالياً. سيكون خالياً أيها الغبي. هل ترى الساعة؟ حين يكون العقرب الصغير لأعلى والعقرب الكبير فوقه، سيكون الباب في موقعه، وعندما يصبح العقرب الصغير في الأسفل سيختفي الباب. يجب أن تعيد الطفلة قبلها، هل فهمت؟ Oh. هو؟ رأيته بالإعلان وأكدت أنه هو. هل توقع لنا؟ نعم نعم أكيد بكل سرور. هل تؤذيه لابنتي ليلى وابني علي؟ نعم لنرى. إهداء من صديقكم المرعب مع حبي. قلت لها إذا تكلمت هكذا معي سوف ننفصل. ماذا قالت؟ أنت تعرف أمي منعت المصروف. أراكم راحتك يا سعيد. إلى المفرمة. صغيرة ما اسمك؟ مارد وسوسني. رأيتما شلبي في أي مكان؟ لا للأسف. آه شلبي. رأيت؟ يبدو أن وشوشني في مشكلة. حالة الطوارئ جيم. لدينا حالة الطوارئ جيم. شلبي شلبي شلبي. أين كنت؟ وجدت حل المشكلة. يجب أن نسرع. أين هي؟ شلبي هذا مكعب قمامة. لا تقل. ما زلت أسمع صوتها في أذني. أسمع صوتها أيضا. كم طفلا لديك هنا؟ قطعتي. بو بو. أين كنت؟ قلقت عليك جدا. كان هذا صعب. لا تهربي مني ثانية يا أنسة. سعيد جدا لأنك بخير. يا لك من والد حنون. الحقيقة يا ابنة وابنتي خالتي. يا شلبي هيا بنا لنذهب. ما يوشوشني. نعم نعم نعم فقط تنحى جانبا. هل تتوقف عن إضحاك مني؟ لم أفعل. هيا بنا. ما زلت لم أفهم. وجدت باب أبوه؟ سأشرح لاحقا. اركض. حسنا أسرع أسرع أسرع. هيا أرجو أن نجده. أرجو أن نجده. وجدناه كما قال أندل. أندل لحظة واحدة. فلتعبري الباب وتذهب دون أي نستعيد حياتنا وينتهي هذا الكابوس. ماذا؟ لا تخافي. أسرع يجب أن نتحرك بسرعة. ماذا حدث لك؟ لا تثق في أندل إنه يريد بو. ومن يهتم؟ هذه فرصة. وقتنا محدود. لا لا لا يعجبني هذا. شلبي لحظة. كنت تريد بابها وهذا بابها. ها هو. قلت لا. تريد إثبات أنه هو؟ حسنا تريد الباب. أحضرت الباب والآن الباب لا تريده. يا أبا فروة. مارد. شلبي مارد، أين أنت؟ أنت هنا؟ أين أنت؟ مارد؟ مارد؟ أكلمك يا بو. بو، أحسنت يا بو. اطمئني. ليس اسمها أحول، الكلمة الصحيحة أعور. وثانيا لا تظن أن خطفك لي يجعلك أفضل مرعب بالغش. ما زلت تظنني مهتما بهذا التحدي التافه؟ أظن كنت إلى أن تصرفت بهذا الشكل، لكن الآن أظن أنني يجب أن أبتعد عن هنا. أوشكت أن أقوم بثورة في صناعة الرعب، وحينها شلبي سوف يكون مجرد موظف بسيط عندي. جيد، يجب أن يقوم شخص بالتطوير. أريد أن أعرف أين الطفلة وسوف تخبرني. لا أعرف شيئا. واضح. لا لا لا أعرف شيئا. يعني ماذا؟ ما هذا؟ انتظر انتظر. لا لا لا لا، ماذا يحدث؟ أوه لا يصح هذا. لا لا لا لا لا لا، هذا شيء يتحرك. أنا لا أحب الأشياء الكبيرة المتحركة نحوي. لا، هيا هيك أندل. رحب بمستخلص الصراخ. مرحبا، أين تذهب؟ يمكننا حل المشكلة معا. مهلا، يمكننا مناقشة الأمر. ما هذا الشيء؟ ما هذا الشيء؟ مهلا. لا لا لا لا لا مهلا. لا لا لا. النجدة النجدة النجدة النجدة. فيما أخطأت هذه المرة؟ لا أعرف، كنت أضبط ذرع شفرة. هيا افحص الآلة. لقد حدث شيء لصمم الصراخ. ها؟ تحب السيارات؟ ها؟ لدي سيارة رائعة، اتركني أهرب، سأعطيك لفة بسيارتي. أرجوك يا عفني. آسف يا وشوشني، أندل حذرني من مصادقة ضحايا خططه الشريرة. ماذا حدث؟ أين وشوشني؟ أين ذهب؟ هيا، إنه مجنون وسيقتلنا. يكفر معدية. يجب أن نهرب من هنا الآن، ولنبدأ حياة جديدة بعيدا عن هنا. وداعا أبو عنكبوت، وداعا شركة المرعبين. لا انتظر. مهلا، ماذا تفعل؟ اتبعني، لدي فكرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فلتفهم هدفك، أن تخيف الطفل لا تنيمه. أردت إخافته بطريقة سحل النينجا مع فحيح قليل. كم مرة سأكرر كلامي؟ الفكرة هي المفاجأة وكيفية دخول الحجرة. سيد أبو عنكبوت، شلبي في وقتك. لا لا سيدي، يوجد أمر آخر. لا، اشرح لهم كيف تتصرفون. لا لا يمكنني يا سيدي، أريدك في أمر ما. انتبهوا جميعا، تشاهدون أفضل رجل في الرعب. فلتبدأ المحاكاة. سيدي قطعتي. لا يا ابو، لا. اسمعنا الزعير المخيف. سيد ابو عنكبوت، ليس لدينا وقت. هيا هيا، لما التردد زعير؟ لكن سيدي. زعير. رائع يا شلبي، رائع جدا. بو، حسنا يا سيدي. من هذا الذي ارجو ان تكونوا قد تعلمتم. بو، بو، بو، هذا أنا. طفلة. سيدي، هي ليست سامة. هذا يبدو جنونا، لكن ثق بي. بو، لا لا لا لا، اطمئن. كنت فقط. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تخافي مني، هذا ليس حقيقيا، إنه فقط لقد كنت. بو، لنا والسبب في هذا أندل. أندل؟ نعم، ويمكننا أن نأخذك لمعمله السري هنا في الشركة. كيف يحدث هذا؟ كيف يحدث هذا؟ هل عرف أحد ما حدث؟ لا يا سيدي. جيد، هذه الشركة لا تتحمل المزيد من المشاكل. والآن قبل كل شيء، هيا بنا نحل مشكلة الطفلة. لم أتصور الوصول إلى هذا الحد، ليس في شركتي. يؤسفني تورطكما في هذا الأمر، خاصة أنت يا شلبي، لكن سنعيد الأمور لطبيعتها لصالح الشركة. سيدي، هذا ليس باباها. أعرف، أعرف. بابكما. اتضح أنه مدبر الأمر. لو أنك كنت استمعت إلي ولو لمرة لم تفعل. أبط، ما زلت لا تسمعني. مرحبا في الهيمالايا. النمفي. هذا هو اسمي، لا يبدو مناسبا لي بالمرة. لما لا يكون المنفية المحبوبة أو المنفية السعيدة أو الكتكوت؟ شيء غريب. مثلجات؟ يا لا لا، اطمئن بالعيمون. ما رأيك أنت أيها العملاق؟ مثلجات؟ رأيتها وهي تنظر إلي. لا تحزنوا، هدوءاً. النفي ليس سهلاً. ذو القدم الكبيرة عندما نفوه صنع قبعة من اللبلاب السام ووضعها على رأسه كالتاج وسمى نفسه مهراجة. لن يكون الأمر صعباً عليكم، فأنتما محظوظان، أعني لأنكما صديقان. إنه ليس صديقي. ظننت أنكما صديقان بعد أن رأيتكما متعانقين في الجليد. الغبية بفروة دمر مستقبلي، والسبب طفلة تافهة. بسببك أصبحت محاصراً في هذا الجليد المهجور. مهجور؟ تقصد أن تقول أرض الأحلام؟ ألا يعجبك هذا الجليد الرائع؟ ها؟ وانتظر حتى ترى القرية، أجمل شيء في العالم، مذاق اللبن المجاني. ماذا قلت؟ اللبن، حلب البقر القطبي ليس سهلاً، وبعد تنظيفه من الشعر يصبح رائعاً. لا لا، قلت قرية، أين؟ أبيها أطفال؟ أطفال؟ بالطبع، مدللون، مشاغبون، وأطفال أقوياء. وأين إيه؟ إنها في أسفل الوادي، مسيرة 3 أيام. ثلاثة أيام؟ يجب أن نذهب الآن. أريد الذهاب للقارية. حسناً، القاعدة الأولى هنا دائماً. لا، ممنوع الخروج في العاصفة. يجب أن نذهب لبو. بو، وماذا عنا؟ منذ أن ظهرت هذه الطفلة لا تسمع مني كلمة، مشاكلنا زادت. كنا سنحطم الرقم القياسي يا شلبي وندخل التاريخ. هذا لا يهمني الآن. لا يهمك؟ لا لا لا لا، لحظة، أنت لا يهمك؟ حسناً، موافق. جميل، شكراً. ظهرت الحقيقة الآن، صحيح؟ أوه، انظر، لقد نفدت المثلجات. أنا سأخرج لأصنع المزيد. لحظة شلبي، هل نسيت أحلامنا؟ ألا يهمك هذا؟ أتصدق نفسك؟ ها؟ وماذا عن سالي؟ أنا لن أراها، لن أراها أبداً. هذا لا يهمك؟ وماذا عني؟ أنا صديقك، أقرب أصدقائك. أنا لا أهمك؟ آسف يا مارد، لأننا عالقان هنا. لم أقصد حدوث كل هذا، لكن بو في مشكلة، وربما يمكننا إنقاذها إذا وصلنا معاً للقرية. لا لا لا لا لا، معاً؟ لا، لا يوجد معاً هذه المرة. إذا أردت أن تخرج وتموت في هذا الثلج، تفضل اخرج، أنا لست معك. لا تقلق، سيكون كل شيء منضبطاً. أحضرت لك باباً سهلاً يا شكري، من نيبال، اللطيفة الهادئة نيبال. هل تعرف؟ أنت محق، هيا خذ هذه. تقدم يا شكري. احترس أمر، آسف يا شكري. لا يمكنك أن تم خالة الطوارئ. أفسحوا. أخيراً، كان يجب ألا أثق بك. بسببك نفيت أفضل المرعبين. بهذه الآلة لن نحتاج مرعبين، وحصل شلبي على ما يستحقه. شلبي ضعفاك في قدرته على التخويف. آسف يا بو. أوقف. هيا نخرج من هنا. اقطع لي. لا تعرف كم أردت ضربك يا سلفان. مارد، لا تظن أني لا أهتم بالطفلة. مارد أنت لا تفهم. بل أفهم، كنت فقط أشعر بالغضب وأحتاج وقتا للتفكير، وأنت تركتني هناك وحدي. أنا تتم مهاجمتي. أنا لا أهاجمك، أريد أن أشرح لك فقط. اسمعني، أنا وأنت فريق، لا شيء أهم من صداقتنا. أنا أعرف، حساس جدا. هيا، إذا بدأت في البكاء سأبكي معك ولن أسامح نفسي. يؤسفني أنني لم أساعدك. أنا هنا معك شلبي، أوضح لك مشاعري. أقل ما تفعله هو أن تسمعني. انظر إلى هذا، إنه أندل. هيا انهض، لا يجب أن يكون هناك شهود. لن يكون. يسعدني مجيئك يا مارد. يجب أن يهتم أحد بك يا أبا فارو. شأن أنت، لا وقت للكلام. هيا مارد، إذا لم تخبرني بما يحدث حالا سأتركك. هل تفهم؟ حسنا، سأعترف. الطفلة التي دخلت هنا شلبي أدخلها، أردنا إعادتها، وأبو عنكبوت متآمر، وأندل يجري وراءنا ويريد قتلنا. أتريدني أن أصدق هذا الكذب يا مارد؟ وشوشني مارد، وشوشني. أحبك يا شعنونتي. ابتعد. عنقا، ابتعد. أفسح طريق لي. حركوا، أسرع أسرع. ها هم. انتباهوا الآن، أنا الوقت حطم جميع أرقام الرعب المسجلة. ابتعدوا عني. تغلب عليهم يا كرتي البعبع. إنه هنا. شلبي، ماذا؟ تمسك جيدا. هل فقدت عقلك؟ سنبحث عن باب لو في محطة الرعب. فكرة رائعة، لكنها مجنونة. يا للهول. لنجد بابا آخر. انظر، باب أبوه. سيلحق بنا، أسرع. أعطني يدك. افتح زحلق. أحاول. أنا خلفك. سيأسفنا صاحبي. هيا بنا. أرجو أن يكون مؤلما يا سحلاو. رائع يا مارد، أبعدناه. مستحيل. أراكم لاحقا. هيا افتح، افتح الباب. هيا، ماذا تفعل؟ الشهير الآن بعدما أصبح حاله بائساً ومثيراً للشفقة. كنت الأول لفترة طويلة يا سلوفان، واقتربت نهايتك. واطمئن، سأعتني بأمر الطفلة جيداً. لا. أخاف منك. أصبحت الآن بلا عمل. حسناً، اقذف بي يا شلبي، أريد أن أرى مهارتك. هوبا، هيا. أرجوك، دعني سرعتني. لا، السلامة. ها هو. أمي، هذا التمساح دخل المنزل. تمساح آخر؟ أعطيني الجاروف. هيا. تلقي الباب يا مارد بكل سرور. صحيح يا أبو، تمكنت منه، أنت قوية. هيا هيا يا أبو إلى بيتك، اهتمي بنفسك وكوني جيدة، اتفقنا؟ ما هذا؟ قطعت الكهرباء واجعلها تضحك. حسنا، سأقوم بحركة مضحكة جدا. هوبا. أنا آسف، هي لم ترك. ماذا؟ ماذا حدث؟ هل نسيت أن ترفع الغطاء عنها يا كرة الفار؟ عم مارد، لا ترفع صوتك أمامها، نريدها أن تضحك. فعلا. يا بو، أهرج، انظري. شيء مضحك. أجل، ها؟ هذا ما لدي. ماذا يحدث؟ أمسك. عند وصول الباب اقطع الكهرباء. تمسكون بالطفلة والمجرمين المتسببين في هذا. عظيم، يتهموننا، كيف سننجو؟ قوات مكافحة الأطفال استسلما وارفع طفلة لأعلى. حسناً، حسناً، أمسكتمونا. أستسلم، الطفلة معي، سأسلمها، لكن قبل القبض علينا أريد قول شيء. أمسك. طوارئ جي، طوارئ جي، لدينا عنصر مسمم. عنصر المنطقة. طارق، أمسكوا المتهم. المتهم وحاضر. أوقفوه. هيا، لا تسمحوا لهم بالهرب. ماذا؟ لا لا، انتظروا، الطفلة معه. شلبي، أعطني الطفلة. سلمها لي. يا الدراجة. تخلصت منه يا بو، أصبحت في أمان، كوني مطيعة. حسنا، زاد الأمر عن حد. هي في بيتها الآن، دعها وشأنها. لا يمكن، رأت الكثير وأنت أيضا. لا يصح الأمر هكذا. هذا رغما عني، اختلف الزمن، الرعب لم يعد كما كان. والحل خطف طفلة؟ أخطف ألف طفلة حتى لا تنهار شركتي، وسأخرس أي شخص يعترضني. لا. وأنت من أهلي. مهلا. ماذا؟ ما هذا؟ إيقاف الدرس العملي. حسنا، لا أعرف رأيكم في هذا، لكني أعرف أين الخطأ. لكن كيف هذا؟ هيا نشاهد جزئي المفضل. أخطف ألف طفلة حتى لا تنهار شركتي. ماذا؟ أخطف ألف طفلة حتى لا تنهار شركتي. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا تفعل؟ أنزل يدك عني، أنت لا تعرفني. سعيد الآن يا شلبي، دمرتنا. شركة المرعبين المحدودة انتهت. من أين سنأتي بالصراخ الآن؟ أزمة الطاقة ستسوء بسببك أنت. لا تتحرك، الرئيسة تريدكما. انتباه. أهلا يا شباب. روز، سنتان ونصف من العمل المتخفي كادت أن تضيع عندما هربت هذه الطفلة يا سيد شالبي. لولا مساعدتك لم أكن سأعرف أن أبو عنكبوت له علاقة بالأمر. الآن بخصوص الفتاة، أريد إعادتها للبيت. جيد جدا، مفرمة الأبواب. هل يعني هذا أني لن أراها ثانية؟ هذا هو الحل الوحيد. أمامك 5 دقائق. سلام يا صغيرة. ما أعرف وسوسني. أجل. أوبو، لن أنساك. هيا ستكبرين. أبو انتظري، أريد أن هذه لطيفة جدا. أبو أنا كل هذا من أجلي. تعالي هنا. هي الدمية السعيدة. لا شيء سيخيفك في الخزانة بعد الآن. الوداع يا أبو. قطتي. ستذهب قطتك. انسوا كل شيء حدث يا رفاق، ولا أريد رؤية أي تقارير عنه بعد الآن. خذوه من هنا. سنأخذ بقية اليوم إجازة. يا خبي، سيغلقون شركة المرعبين. كان يجب أن ترى وجه أبو عنكبوت عندما أضيئت الحجرة. ليت لدينا نسخة من الشريط. هل أنت بخير؟ هيا يا صديقي انسى الأمر، عادت بو إلى بيتها. رغم أننا قضينا على شركة المرعبين وأصبح المئات عاطلين عن العمل والجماهير ستطاردنا عند انقطاع الكهرباء، لكن هي متنا ضحكا. ها؟ ضحكنا. هذا الشيء. مرحبا. 1 2 اهلا وسهلا. مرحبا، لم ارك من زمن، سعيد لكوني في غرفتك. من اين البطل؟ لا يهم، انت في الحضانة. افتقد الحضانة، اجمل سنوات الحضانة. الحضانة، انا احب الرياضة، كنت رائعا واتقدم عن الجميع في كرة القدم لانني كنت الكرة. كنت انا الكرة. حسنا. أزورك ثانية. إلى اللقاء يا صديقي. أحسنت يا مارد، ملأت الخزانة من أول طفل. مدهش، ها؟ الكوميديان الموهوب فقط يمكنه استخراج هذه الطاقة من شخص واحد. أها، في الحقيقة الضحك أقوى 10 مرات من الصراخ. شيء مهم. كارتي البابا، تعال هنا. شعنونتي. كارتي. بنات بنات، كفى كفى كفى. مارد أنت مدهش. هاي، أحضرت المجلة؟ أحضرت صندوقا كاملا. أريني بسرعة. أنا وشلبي على الغلاف، صحيح؟ لا أصدق نفسي. كرتي البابا، ظهرت أنا على غلاف المجلة. أوه، هذا رائع. يا شلبي. اهلا مارد، لقد كنت. هل لديك دقيقة؟ اريد ان اريك شيئا. حسنا. اغمض عينيك واتبعني. انا هيا. لا تغش. استمر استمر استمر، تعال استمر. مارد. هيا اتبع صوتي الحنون الساحر. مكانك، افتح. ترى مارد، هل هذا؟ اسف، استغرقنا وقتا، جمعنا الكثير من الخشب ولا ينقصنا إلا قطعة واحدة. لو عندي نقود لسكنت قصور. لديها شرفات وفيها زهور. لو سحنتي أجمل. انسى. افرض مثلا قد تتغير أمور. بدونك الدنيا كلها هموم. بدونك الدنيا كلها، بدونك الدنيا كلها بدونك. أقول لك شيئاً؟ أنا حقدت كثيراً. أنا أعرف هذا. عليك في السر، فالناس تحبك بجنون. نعم نعم نعم بجنون. لكني سأعترف أنك تنصر المظلوم. بدونك الدنيا كلها هموم. نحن كأصدقاء دائما سوف نكون كالهواء والماء مثل قلب حنون، قلب حنون. بدونك سأفشل يا رجل. أنا فقط بمفردي عين وجسد مستدير. أمسي كما غد. لم أخبرك هذا من قبل؟ أحيانا أشعر بحزن. هذا يليق بك. بدونك الدنيا كلها هموم. فلنرقص. أمي أنا أرقص. دعني أقود الخطوات. انظر العمالقة يرقصون بخفة. لا تقترب مني، لا تقترب مني، لا تقترب مني. آه، عندي شد عضلي. بدونك الدنيا كلها هموم. أعرف ماذا تقصد يا شلبي، لأني وحدي ساتو. مثلي، لأني بدونك رأسي. لماذا تغني كلماتي؟ أنا أمر واضح. لا بأس أن يقال. فهو أمر مفهوم. بدونك الدنيا كلها، بدونك الدنيا كلها، بدونك الدنيا كلها هموم. بدونك الدنيا كلها هموم. مرة أخرى. هذا أمر واضح. كل الناس لها بيوت. هو أمر مفهوم. نعيدها لبيتها يا عملاق. بدونك الدنيا كلها، بدونك الدنيا كلها، بدونك الدنيا كلها. بدونك كلها هموم. أجل.